بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. كان تمصير الكوفة وأول أمرها على ما ذهب إليه أكثر العلماء في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما بين سنة 17 إلى سنة 19 من الهجرة، وذلك أن المسلمين لما فرغوا من وقعة رستم بالقادسية وعصفوا بالفرس ثم انحدروا، كان مما أنزلهم فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مكان من سواد العراق يقال له سوق حكمة، فنفض المسلمون وجهدهم المرض، فكتب سعد إلى عمر بذلك، فكتب إليه: إن العرب لا يصلحها من البلدان إلا ما أصلح الشاة والبعير، فعليك الريف ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحرا. فلما ورد كتاب عمر دل ابن بقيلة رجل من سواد العراق سعدا على موضع الكوفة، وكان يقال له صورستان. فلما أقر سعد الرأي على اختيار الموضع أسهم بين المسلمين، فأسهم لنزار وأهل اليمن سهمين، فمن خرج سهمه أولا فله الجانب الشرقي وهو خيرهما. فخرج سهم أهل اليمن أولا، فصارت خططهم في الجانب الشرقي من الكوفة. ومما ورد في صفتها وحسنها ما يروى عن مالك ابن دينار قال: كان علي رضي الله عنه إذا أشرف على الكوفة قال: يا حبذا مقامنا بالكوفة، أرض سواء سهلة معروفة، تعرفها جمالنا العلوفة. وما قاله محمد بن عمير العطاردي في مجلس عبد الملك بن مروان: الكوفة سفلت عن الشام ووبائها، وارتفعت عن البصرة وحرها. الكوفة سفلت عن الشام ووبائها، وارتفعت عن البصرة وحرها، فهي مريئة مريعة. إذا أتتنا الشمال ذهبت مسيرة شهر على مثل رضراد الكافور، وإذا هبت الجنوب جاءتنا ريح السواد وورده وياسمينه وأطرنجه. حاشية: السواد الريف، تات الحاشية: ماؤنا عذب وعيشنا خصب. فهي كما ترى أرض ذات طبيعة جميلة، حببت إلى كثير من المسلمين البقاء بها فآثروها على غيرها، حتى كانت الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فاتخذها أمير المؤمنين علي قاعدة أمره، واجتمع فيها أشياعه وغلبوا عليها. فمن يومئذ والكوفة معقل من معاقل الشيعة والعلوية والزيدية إلى يوم الناس هذا. يقول السيد محسن الأمين الحسيني العاملي صاحب كتاب أعيان الشيعة، حاشية: هو كتاب جليل على ما فيه، انتهت الحاشية. ثم إن الكوفة ضعفت بعد انتقال الخلافة منها إلى بغداد ثم خربت، واليوم فيها كثير من العمران وجميع أهلها شيعة. أما أمر تخطيطها وعمرانها في القرن الأول والثاني أو القرن الرابع الذي عاش فيه أبو الطيب، فلا نكاد نجد بين أيدينا شيئا مما روي يدلنا عليه ويقفنا عنده إلا ما روي عن بشر بن عبد الوهاب القرشي من أنه ذكر قدر الكوفة فكانت 16 ميلا وثلثي ميل، وذكر أن فيها 50,000 دار للعرب من ربيعة ومضر، و24,000 دار لسائر العرب، و6,000 دار لليمن، وذلك في 314 وما قبلها. وقد رمى إلينا المتنبي طرفا آخر من تخطيط الكوفة لعهد صباه، إذ يقول وهو بالشام فيما مدح به علي ابن إبراهيم التنوخي: أمنسي السكون وحضر موتا ووالدتي وكندة والسبيعة. يقول الواحدي: هذه أماكن بالكوفة سميت بأسماء قبائل كانوا ينزلون هذه المحال، ولا شك أن محلة كندة التي ولد بها صاحبنا أبو الطيب كانت خطة من خطط الكوفة، نزلها في الصدر الأول من نزل من بطون كندة فسميت بهم، وأن سائر الكوفة أو الجانب الشرقي منها على التحقيق كان مقسما مخططا إلى أحياء كثيرة غير هذه التي ذكرها أبو الطيب في شعره. ولكن مما نعجب له أن بشر بن عبد الوهاب يقول: إن دور أهل اليمن جميعا في كل أحياء الجانب الشرقي بالكوفة كانت في 314 وما قبلها، وعدتها 6,000 دار. ويقول صاحب إيضاح المشكل في شعر المتنبي أبو القاسم عبد الله ابن عبد الرحمن الأصفهاني أن ابن النجار حدثه ببغداد حاشية: كنت نقلت هذا في الطبعة الأولى من خزانة الأدب للبغدادي 1382، حيث نقل القسم الأول من كتاب إيضاح المشكل في شعر المتنبي، ثم طبع هذا الكتاب في تونس 1968، وابن النجار هو محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة أبو الحسن التميمي النحوي، ولد 303 بالكوفة ورحل إلى بغداد، ثم مات بالكوفة 402. تاريخ بغداد 258، ومعجم الأدباء 6,467، وبغية الوعاء ولابن النجار كتاب تاريخ الكوفة قال ياقوت وقد رأيته. انتهت الحاشية. أن مولد المتنبي كان بالكوفة في محلة تعرف بكندة بها 3,000 بيت من بين رواء ونساج، وذلك 303، فليت شعري أكان جل أهل اليمن النازلين بالجانب الشرقي من الكوفة، وهو خير جوانبها ما بين سقاء ونساج، هذا عجب أن يكون ذلك كذلك، إذا كان النساجون والسقاؤون وحدهم قد شغلوا من دور أهل اليمن بالكوفة ثم بمحلة كندة وحدها 3,000 دار، فكم شغل من بقي من أهل اليمن من أصحاب الصناعات ومن لف لفهم من التجار وأصحاب الأراضين، ثم ما يبقى من حي أهل اليمن لرجالات اليمن وأشرافها وفرسانها وعلمائها وشعرائها وأدبائها وهم كثر. فهذه المبالغة وجه من وجوه إسقاط قول ابن النجار، وسترى أن المتنبي قد مني في حياته وبعد موته بضروب من العداوات قد جعلت تاريخ الرجل مزلة لا تثبت عليها قدم ولا يهتدي فيها إلا بصير متثبت. ولو نظرت إلى أقوال الأصفهاني صاحب إيضاح المشكل وما رواه في مقدمة كتابه رأيته ممن كان يتحامل على أبي الطيب ويذكره بالسوء في كل أقواله، وما أتى له بمحمدة إلا وأتبعها بمذمة بالغة قارصة، وهو قد ألف كتابه هذا لأصغر أبناء عضد الدولة الذي مدحه المتنبي، وكان آخر من مدح بهاء الدولة خاشاذ ابن عضد الدولة، وكان التحاسد واقعا بين أبناء عضد الدولة، حتى إن المتنبي حين ذكر أخويه وهما أكبر من بهاء الدولة في مدح أبيهما دعا لهما فقال: فعاشا عيشة القمرين يحيا بضوئهما ولا يتحاسدان. فكأني بالمتنبي قد أدرك ذلك منهما وألم بطرف من تحاسدهما، وقد خابت دعوة صاحبنا، فإن شرف الدولة شيرزيل ابن عضد الدولة حارب أخاه صمصام الدولة وظفر به بعد حروب وحبسه، فلعل بهاء الدولة هذا كان ممن يحقد على المتنبي إذ لم يمدحه أو يذكره في شعره مع صغره إذ ذاك، فكتب الأصفهاني كتابه تقربا وزلفا إليه. ومما يؤيد ذلك أن كتاب الأصفهاني في نقد كلام ابن جني وهو صاحب المتنبي ومريده ومن الضالعين معه، وسيأتي طرف من غرائب ما ذكره الأصفهاني في ثنايا القول يؤيد رأينا في أن الرجل كان يلفق بالهوى الجائر وما كان يؤلف بالتاريخ. حاشية: هذا طرف من القول، وبقيت أطراف ترجع إلى العداوة بين بويه وسيف الدولة، وما جرت هذه من الخصومة بين أهل العصر والأدباء خاصة. وقد اشتدت المنافسة أخيرا بين بهاء الدولة وسيف الدولة، وتورط الأدباء فيها، فكتبوا وألفوا يريدون بما ألفوا التقرب إلى واحد من الخصمين. وأيضا فإن بني بويه كانوا يعرفون يقينا أن المتنبي لم يكن خالص المدح لهم، فقد شاب مدحه بالحسرة على لقائهم في بعض قصائده، وما كان ذلك ليخفى عليهم. وهناك كثير من القول أغفلناه هنا، وربما أتى بعضه عرضا في آخر ما نكتبه عن مدح المتنبي بني بويه إن شاء الله. انتهت الحاشية. والآن وقد فرغنا من القول في محلة كندة التي ولد بها المتنبي وما وقع في أمرها من المبالغة، ننظر في نسب الرجل لترى كيف بالغوا أيضا في الإساءة إليه وتحقير مولده والحط من أصله ونشأته لأغراض خافية قد أحاطت بصاحبنا، أضرت به في حياته وأفسدت تاريخه بعد وفاته. رأيت قبل في أول ما روينا لك من أقوال الرواة أنهم أرادوا أن يثبتوا بما رووا أن الحسين والد المتنبي هو عيدان السقاء كان يسقي الماء على بعير له بالكوفة، وراوي القصة كلها هو علي بن المحسن التنوخي عن أبيه المحسن التنوخي، ونحن نقدم فنشك في رواية المحسن التنوخي لأسباب نذكر طرفا منها هنا، ثم تأتي بعد أسباب أخرى تثبت ما نقوله إن شاء الله. القاضي أبو علي المحسن ابن علي التنوخي ولد سنة 327 وتقلد القضاء سنة 349، فكان من أصحاب الوزير أبي محمد المهلبي، وكان المتنبي حين دخل بغداد في طريقه إلى عضد الدولة بشيراز، قد ترفع عن أن يمدح الوزير المهلبي، فأغرى المهلبي به الشعراء وغيرهم كأبي علي الحاتمي صاحب الرسالة العجيبة المعروفة بالحاتمية، ذكر فيها سرقات المتنبي وزعم أنها قد وقعت كما قيدها بينه وبين المتنبي. حاشيه: الرسالة الحاتمية مطبوعة، وقد طبع صديقنا الدكتور محمد يوسف نجم كتابا آخر للحاتمي في الحط على أبي الطيب سماه جبهة الأدب، ونشره الدكتور نجم باسم الرسالة الموضحة سنة 1965 بيروت، والكلام هنا أكثر انطباقا على الكتاب الثاني. انتهت الحاشية. فلا عجب أن يكون محسن التنوخي من أعداء أبي الطيب لصلته القريبة بالوزير، فقد بلغ به أن كان من ندمائه. ولا عجب أيضا أن يسند التنوخي روايته أو كذبه إلى بعض شيوخه لئلا يفتضح، ولذلك زعم كما قدمنا لك أن القاضي ابن أم شيبان حدثه فقال: كنت أعرف أباه بالكوفة شيخا يقال له عيدان، إلى آخره. والقاضي ابن أم شيبان يحتاج أمره إلى بعض النظر إذا حدث عن المتنبي، لأني أخشى أن تكون صلته قريبة جدا بحياة المتنبي وما لقيه من العلويين كما سأبينه فيما بعد. وهذا الشيخ التنوخي يقول إنه سأل المتنبي عن نسبه فما اعترف له به، وكان إذ ذاك شابا في 27، وكان المتنبي قد نيف على 50. حاشيه: لقيه التنوخي بالأهواز منصرفا من فارس من عند عضد الدولة قبيل وفاته سنة 354. انتهت الحاشية. فما نظن أن القاضي التنوخي كان يجرؤ أن يسأل المتنبي عن ذلك لبعد ما بينهما ولتعالي المتنبي وترفعه حتى على الخلفاء والوزراء، وأيضا لما يعلم من صلة القاضي بالوزير المهلبي وتحققه بخدمته كما قال عن نفسه: فمن يترفع عن الوزير أبي محمد المهلبي وهو من هو في سياسة عصره ودسائسه لا يتبذل مع صاحبنا القاضي التنوخي هذا، فإن كان قد سأل المتنبي حقا كما يقول فما يكون جواب المتنبي عن ذلك هذا الكلام الملفق الضعيف الذي يضع من رأي صاحبه ويستفسد من عقله: أنا رجل أطوي البوادي وحدي وأخبط القبائل. فلم يكن المتنبي ممن يطوي البوادي وحده إذ ذاك، بعد أن صار اسمه مسير الشمس ما بين مشرقها ومغربها، والمتنبي الذي لم يخف أن يخرج غير محروس يوم قتل وقد أوعدوه وأرصدوا له وتحقق هو ذلك، لا يقول: ومتى انتست لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها. وهل أذل من قوله: وما دمت غير منسب إلى أحد فأنا أسلم على جميعهم ويخافون لساني؟ أهذا يقوله من أوعد الملوك وجاهرهم بالعداوة في عصر كانت تذهب فيه الأرواح مع كلمات الوشاية والدسيس والمكر السيء، كلا يا أبا علي. وقد بالغ صاحبنا التنوخي في روايته عن المتنبي حين سأله عن أبي الحسن محمد بن يحيى العلوي، ومبالغته تدل على أنه كان يريد أن يولد كلاما فأطال فيما روى ليوهم السامع بطول قوله أن المتنبي حركته الذكرى فأفاض، فقال عن أبي الحسن العلوي كربي وصديقي وجاري بالكوفة، وأطراه ووصفه. وأخرى فمن جهل هذا التنوخي بأساليب الوضع المتقنة التي جرى عليها شيوخ الوضاعين وأحكموا أمرها حتى خفيت على الحفي البصير من العلماء والأدباء أنه جمع بين النقائض في الكلام الواحد الذي يراد به إثبات ما لا يكون أو كون ما لم يثبت. فمن ذلك أنه روى أن أبا الرجل كان سقاء يسقي على بعير له، ثم حدث عن الرجل نفسه أنه قال: متى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها. وهذا أمر من الأمر، فإن العرب لذلك العهد كانت قد نسيت التراث القديمة وألقت بالسخائم المتوارثة وانصرفت إلى ما جد من الأحداث في دولتهم، وفرق شملهم وجعل بأسهم بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حتى لعبت بهم الأعاجم فحطمتهم الأيام. فإذا كانت العرب قد نسيت ما قدم أو ذكرته قليلا قليلا، فما خوف المتنبي مما لا يخاف منه؟ وما خوفه وهو آمن في المدن بين الكوفة وحلب وأنطاكية ودمشق والفسطاط؟ أو كان المتنبي وحده من أهل عصره هو الذي يخشى ذاك؟ ألم يكن في عصره مثله ممن يطوي البوادي وحده؟ كلا، وإن رجلا قد سقط بآبائه السواقط إلى السقاءة وغيرها من حقيرة المهن لا تبغى عنده طائلة، وإن بغيت فما يكون لمدركها عنده فخر. وابن السقاء هذا ما عرض في شعره كله إلى قبيلة فهجاها أو عرض بها أو لمزها بشيء حتى يخشى ظهور كيد يكاد به، ولئن فعل لقالوا له كما قال الأول: وكن كيف شئت وقل ما تشاء وأرعد يمينا وأبرق شمالا، نجا بك عرضك منجى الذباب حمته مقاذيره أن ينال. وما عرض كعرض سقاء وابن سقاء ينجو به ناج من طالب ثأر أو مدرك ترة. وهلا أدرك هذا المترفع المتعالي على الملوك والأمراء عنيت المتنبي بنسبه رجلا آخر غير هذا السقاء الذي هو أبوه، فوقف عليه بنسبته؟ ما كان يضير هذا الرجل لو أنه كان قد سئل عن نسبه كما يوهم التنوخي أن يرتفع بنسبه شيئا إلى رجل من الناس معلوم غير منكور ولا محقر. إن الرواة قد اختلفوا كما رأيت في صدر مقالنا في اسم جده أبي أبيه، ولم يجمعوا على شيء، وأخطأ بعضهم في اسم أبيه فسماه محمدا، واقتصر جل شراح ديوانه من الأوائل ثم أكثر النسخ المخطوطة على اسم أبيه وحسب ولم يزيدوا. فهذا دليل على أن الكتمان إنما كان كتمانا للنسبة كلها لا كتمانا إلى قبيلة بعينها يخشى من الانتساب إليها أن يلحقه من جرائها أذى في ترة أو مكروها في ضغينة قديمة أو محدثة، وأي فأر يكون للعرب والقبائل عند من كان سقاء بالكوفة. ثم إن التنوخي يروي هذا الخبر، ويروي أيضا أنه كان جعفيا صحيح النسب، وما تصح نسبة سقاء إلى جعفي بن سعد العشيرة إلا أن يذكر نسبه متصلا إلى جعفي، لأن سقاء يدعي الانتساب إلى جعفي لا بد له من أن يقيم دعواه بالدليل والبرهان، وهما النسب المتصل المعروف غير المنكر، ما من ذلك بد. ولو كان ذلك لوقع إلينا نص واحد يذكر فيه نسب المتنبي إلى رجل من جعفي لا يختلف في أمر نسبته، أو لا يختلف في أمر نسبته، فما ظنك بمن اختلف في جده الأدنى والذي بعده ولم يتجاوز ذلك إلى متفق عليه من عمود النسب؟ أولم يكن الذي حفز التنوخي أن يسأل المتنبي عن نسبه فأخفاه عنه ليحفزه أن يسأل ابن أم شيبان الهاشمي أو أبا الحسن العلوي كيف صحت نسبة الرجل إلى جعفي، وخاصة بعد أن جحده المتنبي وكتم عنه ما عرفه غيره؟ ولو كان فعل لكان نسب الرجل مشهورا عندنا كما صارت مهنة أبيه مشهورة منقولة. وبعد، ألم يكن بين العرب جميعا من يعرف أن الرجل جعفي القبيلة غير ابن أم شيبان الهاشمي وأبي الحسن العلوي وأبي علي التنوخي؟ أو قد حرصوا ثلاثتهم على أن لا يذيع نسب الرجل إلى جعفي؟ ولو كان ذلك فما الذي حملهم على هذا الحرص، والتنوخي نفسه لم يكن يعرف سبب حرص المتنبي على كتمان نسبه إلا في السنة التي مات فيها سنة 354؟ أكانوا ثلاثتهم لا يأمنون أن يأخذ المتنبي بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي ينتسب إليها؟ وكذلك شهد الرجل التنوخي على نفسه في حديثه بالتخليط أو الوضع. ولا يفوتنك أن المتنبي في أول أمره كان بأنطاكية واللاذقية، وكان التنوخيون ينزلونهما من قديم، وقد نبتت بين صاحبنا وبين رجال من تنوخ هناك نابتة من المودة، ثم نمت وربت واهتزت، فمدحهم ورثاهم ودفع عنهم ورمى دونهم وأقام طويلا بينهم مكرما. وقد كان بين أصحاب أبي الطيب من التنوخيين وأبناء أعمامهم عداوة، فلما مات محمد بن إسحاق التنوخي ورثاه المتنبي جرى في أنطاكية الخبر بأن أبناء عمه قد شمتوا بموته، فلجأ هؤلاء الشامتون إلى أبي الطيب يسألونه أن ينفي الشماتة عنهم، فكان مما قال في ذلك: أبناء عم كل ذنب لامرئ إلا السعاية بينهم مغفور، طار الوشاة على صفاء ودادهم وكذا الذباب على الطعام يطير. ثم عادوا فسألوه أن يزيد، فكان مما قاله على لسانهم: رثبنا أبينا غير ذي رحم له، فباعدنا عنه ونحن الأقارب، وعرض أنا شامتون بموته، وإلا فزارات عارضيه وإلا فزارت عارضيه القواضب. أليس عجيبا أن بين بني أب لنجل يهودي تدب العقارب؟ وهذه العداوة التي كانت بين التنوخيين مما يحجزنا عن الثقة بأقوال أحد من تنوخ كأبي علي التنوخي، ممن يذكر من أمر أبي الطيب شيئا، وعلينا أن لا نطمئن إلى قوله حتى تقطعنا الحجة بأنه كان ممن لا يميلون إلى هوى ولا يصغون أفئدتهم إلى بغضة. فما ظنك بأبي علي التنوخي وهو قد اجتمعت الدلائل كما رأيت على وهن روايته واختلاط حديثه وبيان هواه؟ وليس عجيبا أن يكون التنوخي ممن يحمل لأبي الطيب في صدره شحناء لصلته المعروفة بأبناء عمومته، فتحمله هذه الشحناء على وصف الرجل بكل نقيصة أو النيل منه بكل سبيل. واعلم أن عليا التنوخي والد المحسن هذا كان ممن ولد بأنطاكية وشب بها ثم رحل عنها، فلعله رحل عن أنطاكية لحدث وقع بين أهله وبين أقاربهم، وبقيت في صدره وصدر أبنائه حزازات موروثة وأحقاد لبني عمه هناك. ولا عجب، فقد كانت هذه الفترة من العصر العباسي مرجلا يغلي بالأحقاد بين الإخوة وبني الأعمام، حتى قتل الرجل منهم أباه وعمه وأخاه وهتك عرضه واستباح حرماته، وخاصة من رقي درجات الإمارة أو أدرك سببا من السلطان كأصحابنا التنوخيين، وهم نسل ملوك تنوخ الأقدمين. هذا ولو سلمنا للتنوخي رحمه الله بصحة روايته عن أبي الحسن العلوي، وأن الذي قاله عن المتنبي هو من لفظ أبي الحسن جملة ليس بموضوع ولا مبتدع من عند نفسه، فعندنا في أقوال العلويين المعاصرين عن أبي الطيب سبب للتوقف دون التسليم لهم هكذا لا نجادل. حاشية. وقبل فلا تنس ما كتبنا لك أن العصر الذي كان أبو الطيب أحد رجاله كان من بين العصور العربية عصرا خبيث النفس فاسد الطوية، قد طغت فيه الدسائس ولعبت به الأهواء واستحرت الأحقاد بين الرجل وأخيه والوالد وبنيه والوحيد وعشيرته التي تؤويه. وفصل هذا المعنى وخذ به وفصل هذا المعنى وخذ به واعرضه في أثناء كلامنا، فما في كل موضع يمكن الإشارة ولا عند كل مفرخ من القول يجب التعليق والتفصيل، وما يفوز القارئ حين يفوز إلا بما يفطن إليه مما يغفل عنه غيره ويتجاوزه سواه. انتهت الحاشية. ففي ديوان أبي الطيب معنى من المعاني وإخاله سرا من الأسرار، لعله أن يكون يوما ما مفتاحا تتسنى له الأبواب المغلقة في نسب الرجل ومعرفة أصله الذي يصله بنسب غير مجهول ولا موضوع. فعلينا أن نستوفي هنا بعض الرأي الذي نذهب إليه ونقيده على مكث. نشأ صاحبنا بالكوفة وهي إذ ذاك دار العلويين ومعقل الأئمة منهم والنابهين من رجالهم وشجعانهم، فكان حقيقا بمثله ممن ينال بالشعر ويؤمل منه أن يمدح من ترجى عنده الفواضل من كبار العلويين وأجوادهم، وهم أهل بلده الذين في ظلهم نشأ وبين ربوعهم نما ومن علومهم نهل واغترف. حاشيه. اعلم كما سترى بعد أن المتنبي تعلم في كتاب للعلويين، هكذا قلت قديما، بل الأمر الآن أكبر من التعلم كما ستعلم بعد. انتهت الحاشية. واستقى وأفاض على الناس من غيرهم مما استقى وما اغترف. فعجبا لأبي الطيب أيما عجب أن لا يكون مدح من العلويين إلا رجلين ممتد به العمر. وقد بين أبو الطيب في إحدى قصيدتيه وبينت الرواية في الأخرى سبب ذلك المدح. قال العكبري: وكان محمد بن عبيد الله العلوي المعروف بالمشطب حاشية. قال الأمير ابن ماكولة في الإكمال 181: الأشتر النقيب أبو الحسين محمد بن عبيد الله ابن علي ابن عبد الله ابن علي ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، مدحه المتنبي وكان يلقب المصهرج، قاله لنا الشريف النسابة. انتهت الحاشية. هذا الممدوح قد واقع قوما من العرب بظاهر الكوفة وهو شاب دون 20 سنة، فقتل منهم جماعة وجرح في وجهه فسكته الضربة حسنا. فهذا ما سمعته من جماعة من مشيخة بلدنا. فمدحه المتنبي بقصيدته التي أولها حاشية: الرأي عندنا أن المتنبي قال هذه القصيدة بعد مرجعه إلى الكوفة من مقامه بالبادية 1 سنة أو أقل، وقبل خروجه إلى بادية كلب واللاذقية حيث سجن في دعوى النبوة كما يزعمون. وقد كانت سنه حين قالها على الأرجح عندنا 15 سنة، أي 318 الهجرية. واعلم أننا إنما نجتهد في تأريخ ما لم يؤرخ من قصائد المتنبي، وقد وجدنا في ذلك المشقة وما فوقها لنترجم للرجل على بينة وهدى. وستجد فائدة ذلك في كثير مما يمر بك إن شاء الله. انتهت الحاشية. فمدحه المتنبي بقصيدته التي أولها: أهلا بدار سباك أغيدها أبعد ما بان عنك خردها. فذكر فيها أن ناقته حملته إلى ابن عبيد الله هذا الممدوح إلى فتى يصدر الرماح وقد أنهلها في القلوب موردها. له أياد إلي سالفة أعد منها ولا أعددها. ثم طفق يمدحه إلى أن قال: وكم وكم نعمة مجللة ربيتها كان منك مولدها، وكم وكم حاجة سمحت بها أقرب مني إلي موعدها. ومكر مات مشت على قدم البر إلى منزلي ترددها، أقر جلدي بها علي فلا أقدر حتى الممات أجحدها. فعد بها لا عدمتها أبدا، خير صلات الكرام خير صلات الكريم أعودها. والمتنبي كما ستعلم بعد كان أول أمره وهو صبي يختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة من العلويين. فكأن محمد بن عبيد الله العلوي هذا كان من لدات أبي الطيب أو أسنانه الذين كانوا معه في المكتب. حاشية: تقول فلان سن فلان أو سن فلان أي مثله في سنه والجمع أسنان. انتهت الحاشية. وأخذت بينها المودة ثم، ولعله كان يفضل على المتنبي ويتعهده ويكرمه، فلذلك قال: له أياد إلي سالفة. فأكدت هذه المودة القديمة سبب المدح حين عاد من رحلته في البادية يتسقط اللغة وينتجع الرزق. حاشية: هذا ما قلته منذ 40 سنة، أما الآن فقد صار ما قلته هنا لا يعبر عن الحقيقة. فإن علاقة المتنبي بالعلويين لم تقتصر على تعلمه في كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، بل ارتفعت علاقته إلى أخوة من الرضاع. فقد ذكر ابن العديم من صفحة 588 إلى 660 في ترجمته التي سننشرها مع سائر التراجم الجديدة في آخر الكتاب، أن المتنبي أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله، وأسنده فقال: أخبرني صديقنا أبو الدر ياقوت ابن عبد الله الرومي مولى الحموي البغدادي قال: رأيت ديوان أبي الطيب المتنبي بخط أبي الحسن علي بن عيسى الربعي، قال في أوله. وذكر ما نقلته وغيره كثير. وعلي بن عيسى الربعي ممن روى عن المتنبي وأخذ عنه شعره، فالأمر إذن أجل من التعلم في كتاب أولاد أشراف الكوفة من العلويين، وآل عبيد الله هم بنو عبيد الله ابن علي بن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ومنهم المشطب الذي مدح كما ترى في نسب صفحة 27 تعليق 1، والأرجح الآن أنه أخو المشطب من الرضاع على الأقل. انتهت الحاشية. وأرجح الظن أن المتنبي حين عاد إلى الكوفة عاد إليه صاحبه العلوي بالإفضال والتعهد، فلما أصيب بالجراحة في حربه مدحه المتنبي لصداقته ومودته، ولما أسدى إليه من معروف وما اتخذ عنده من صنائع. أما آخر الرجلين العلويين ممن مدح فهو أبو القاسم طاهر ابن الحسن ابن طاهر العلوي، لم يمدح المتنبي ابتداء كما مدح غيره، وفيما نرويه لك من خبره عجيب. كان الأمير أبو محمد الحسن ابن عبيد الله ابن طرغج وهو بالرملة لم يزل يراسل أبو الطيب بطبرية سنة 336 ويعزم عليه في القدوم عليه، فلما كثر ذلك منه أجابه ومدحه وأقام عنده مديدة، فلم يزل أبو محمد الحسن ابن عبيد الله ابن طرغج يسأل أبا الطيب أن يخص أبا القاسم طاهرا العلوي بقصيدة من شعره، وأنه قد اشتهى ذلك، وأبو الطيب يقول: ما قصدت إلا الأمير ولا أمدح سواه. فقال له أبو محمد: عزمت عليك أن أسألك قصيدة تنظمها في فأجعلها فيه، تأمل هذا. وضمن له عنده مئات من الدنانير فأجاب: من فضلك تابع بقية المادة.